遠く。 كان الظاهر نحو إن زيدا فاضل، أو إن زيدا إنه فاضل، وهو الأولى أسد اتصال الحرفين كقوله إن الكريم. نعم هذا شاد حتى تراها وكأن وكأس. نعم اسألوا منه قال. ايش معنى اسألوا منه؟ يعني اقرب منه للصواب. وين اسألوا منه؟ اسألوا منه قوله حتى تراها وكأن يعني ايش؟ هل من الامر اقرب، لان حذف منهما كلها الاسم، واما الاول ما حذف منه. اين هذا؟ يعني لان التوكيد، لان الموكل حرفان فلم يتصل لفظ باسمه، وشذ منه قوله ايش؟ ولا ايش؟ ولا لما لهم ابدا دواء من كون الحرف على حرف واحد. وين الحرف الذي على حرف واحد؟ ولا لما. نعم. فلا والله لا يلفى لما في لما في لما في. نعم. ولا لديما بهم ابدا دواء. ولا لديما. نعم هو هذا لما الاولى التنافر الموعد. ولا لديما بهم ابدا دواء. لما هذا ولا لديما هذا توكيد بالاولى. نعم. وهو لا يفى لما هذا شاذ. كون الحرف على حرف واحد. نعم. منه قوله. وأسهل من هذا قوله وأصبح لا يسأل له عما إيش؟ بما به. لأن المجرور عاد بالضمير. عاد بما جر بما جر. لا وين التوكيد؟ وين التوكيد؟ فيه. وين الموكل؟ بما. نعم. ايش موكل؟ ولا ايش موكل الضمير هذا؟ الضمير هذا. ولا قالوا بعض الا دعا الضمير هذا. الموكل هذا نحن عند التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي عارف اللفظ. في عيني. أنت ستقيف. ها؟ أقول لك ستقيف. لا. في هذا الأسماء. نحن في القسم الثاني من قسم التوكيد، وهو التوكيد اللفظي. إعادة اللفظ بما هذا المؤكد هناك، يعني ليس ضمير. ليس توكيد لفظي. لا حول ولا قوة. أنت في الثاني هذا في القسم الثاني. اسمع. التوكيد المعنوي يكون في الحروف. ولكن يكون في الحروف. طيب ما ايش؟ لا ادري. انا ابغي اشير انك انت تدعي انك تعرف هذا ولا تعرفه. ما ندعوه، لو ندعوه ما نجلسوه. لا لانك قلت هذا، قلت لك وين التوكيد؟ قلت به. وين المؤكد؟ بما. هذا من التوكيد اللفظي. به هذا الضمير هذا اعاده اللفظ. لكن هذا ليس التوكيد اللفظي. ايش؟ طيب اخر نحن في التوكيد اللفظي هذا الذي يقول. ايش؟ ايوه. تعريفه ولهذا قال والاختلاف اللفظين يا شيخ. قال والاختلاف اللفظين. اللفظين هما عن الباي، هما عن الباي وعن الباي. لأن المؤكد على حرفين غير المؤكد ما والاختلاف اللفظين كمان لأن ما هذا يختلف لفظه لفظ الضمير ثم تعرف هذا باب الحرف هيا الثالث من التوابع باب العطف العطف ضربان نوعان عطف النسق وسياسي عطف بيان وهو التابع المشبه للصفة ليش يشبه الصفة موضح من مجموعي المشبه للصفة في توضيح مطبوعه إن كان معرفة نعم وتخصيصه إن كان مكلاً نعم والأول وهو يس المشبه للصفة في توضيح مطبوعه في كونه معرفة متفق عليه وأما في كونه نكرة اختلف فيه نعم اختلفوا فيه ابن مالك زاد كما قال فلا في قوله فقد يكون من المذكرين كما يكون من المعرفين وبعضهم منع الله هذا من ماء صديق نعم كقوله المعرفة هنا اقسم بالله أبو حفص العمر نعم حفص البيان عمر نعم وضح مطبوعه وهو أبو حفص ولكن في فرق بينه وبين الصفة يشبه الصفة في توضيح مطبوعه ولكن يخالف الصفة فيه في أن أسمع أسرع كل نعم ذاك الله في أنه الصفة النعم يوضح مطبوعه بعلامة من المطبوع مثل جاء ذي العاقل العاقل هذا وضح مطبوعه بعلامة من المطبوع وهو العقل وأما أبو حفص عمر عمر هذا بل مطبوعه نعم وهو أبو حفص ولكن بغير علامة بغير وصف هذا الفرق بين النعت وبين عطف البيان أن النعت يبين وضح مطبوعه بعلامة من المطبوع أو بعلامة فيما تعلق به المطبوع إذا كان النعت وأما هذه ما يبينه بغير علامة من المطبوع يوضحه أبو حفص عمر سما بالله أبو حفص عمر ليه هذا أنت ليه هذا يعني يا الديبي ليه أقول الديبي أقول عمر شنقيت لا تقول لي شنقيت لا لا نسبة. لازم النسبة حقك نسبة كويسة أنت تنكر نسبتك الله يهديك ما لم ده إلي هذا كلمة واضح لا لازم اسمع يا على سؤال الوقت عمر البيتي ايوه يا هذا يعني اقسم بالله ابو حفص عمر يعني ظهر العامل مع الباء في قولي هذا الشاعر اقسم بالله ابو حفص عمر بخلاف واو من حروف العطف من حروف القسم وبخلاف تاء ليه؟ وخافض القسم وقف حماره في العطف نسيت البيت يا شيخ لا لا تدخل البيت لا تشوف البيت قاعدة هذه شوف ابن مالك ما في ما به علق خافض القسم ايش ثاني؟ هذا في الكف هذا كتبته منك ونسيته لا كتبته ولكن ما حفظته ولذلك كانت ايش؟ كانت الباء الباب حوت القسم هي الأصل. أم الباب هي الأصل. أم الباب. لأنها يظهر معه العامي مثل هذا البشر. أقسم بالله أبو حفص الدهر. من يقدر معه مثل بالله لأفعلن. واضح. وأما واو من حوت القسم والتاء لا يظهر معه كما قاله ابن مالك في القافية. وما به رضيق خافض القسم فحذفه إلا مع الباء ملتزم مع الباء ملتزم حذف العام ومع التاء والله لأكيد من أسامك. خذ هذه القاعدة اكتب هذا بالكافية. نعم القافية ما درت هالسورة ما درت شكرا لك عطا هذه الدكتورة بيت الريان واضح ولا دكتور راشد عطا هذه والأول متفق عليه وهو إيش؟ وهو المعرف عطف الباني إذا كان معرف. وأما الثاني مختلف فيه أثبته الكوفيون وجماعته وجوازوا أن يكون منهم من التوكيد من عطف البيان عطف البيان نكرة من النكرة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين من عطف البيان طعام وإيش إيش روحوها يضاف هذا هذا مضاف إيش يمثل له كيف تكون موت؟ من أي أنواعي موت؟ سبعد لا تلعب لا لا كيف تكون كفارة وفر؟ من أي الوفر؟ يقول سنفعل يا شيخ أه؟ يقول سنفعل والفعل؟ نعم كفارة يسمى الفاعل منه كفارته؟ كافر كافر كافر لا لا ولا كافر كافر يسمى الفاعل من كفرة وأما كفارته مكفرة لا تعي ليش تقول هذا لا تلعب كفارة يكثر كفارة المصدر كان هذا بالعمد هذا كفارة مصدر مصدر هذا هذا ما هو مصدر كفارة يكثر لأن مصدر التكفير نعم هو هذا اسم المصدر ما هو ما هو ما هو اسم المصدر ما في إضافة هذا منفذ يا أخي نحن نعرف هذا ولكن كفارة هذا هو هو المتبوع طعام ومساكين هو إيه؟ هو التابع هو عطف البيان ولكن نكيرتين ما تقول هذا طعام ومساكين هذه مخصصة ولكن على كل حال ولو كان مخصصة يعني بالإضافة يعني هذا ما ما ما ليس معرفة أقول لك قراءة هناك كفارة بدون تنوين بالإضافة ولذلك قال في من نول أنا وقيده في قراءة من نول في من نول كفارة ونحن كمان الدليل الثاني من ماء صديد ماء هذا نكرة وصديد كمان عطف البيان نكرة ولكن بعضهم منعوا ذلك هذا وصف نعم والباقون يوجبون إيه؟ في ذلك الدليلية ما يصح عطف البيان لأنهم منعوا ويخصون عطف البيان بالمعاني ويوافق مطبوعه يوافق مطبوعه في 4 من 10 أوجه الإعراب 3 الإفراد التسكير التنكر فروعه مغلقة العشر منعه من نعرف الا في العلم فقط. ايش؟ جمع قال لا يكون في جميع المعاجم يكون في العلم فقط. وهو الاسم او البنية او الاقرار، اما غيره لا يقع في المعادلين. ولكن نبغى نشوف هذا المصنف اعتبر على المعادلين، ولكن اقول لك كيف شفت هذا؟ هذا تعليق عبد الحميد الاول يقول هو الاول متفق عليه كقولي اكثر من كتاب ابو عثمان. ولا انا علق بان هذا غير مسلم لانه منهم ما يقول غير مسلم الكلام هذا. من قاله هذا؟ المؤلف ظاهر الكلام. المؤلف هذا ولا تعليق لعبد الحميد هذا؟ هو نقل عن بعض الأشياء. نحن شفنا في أشياء كلامه لا أشياء لا تنافع. هذا الذي المتفق، هذا الذي أنه يعني مخالف. أن النحويين اختلفوا في عطف البيان. وأما المعرفة ما اختلفوا فيه. نعم. واضح. الكلام نحن نبغي الدليل على النكر يعني؟ لا. هو قال لك أسمع كيف هو بالعلم؟ هو الذي يحتاج. ولكن النحويون إنما اختلفوا في النكرة. أيوه. نعم. بعضهم أجازوهم وبعضهم مناعوهم. وأما المعرفة أجازوهم يعني متفق عليه. يلا ولذلك قال لك الأول باتفاق. لا أنا قلت لك هذا التعليق هذا نحن ما رأينا ولا رأيناه في الأصول ولا في الكتب الثانية. نبغي الدليل، إذا أعطانا الدليل القاعدة على هذا نعم نتبعه، ولكن يقول يأتي بالتفصيل هذا لغيره ويترك ما اتفق عليه نحن، هذا كلام فاضي. طيب إنما هو يا محمد الذي النكرة الذي مختلف فيه. هذا صرح به مالك في المتن هذا. النكرة هذا مصرح به. نعم هو يقول فقد نكون من منكرين، ولكن بعضهم منعوه. نعم هذا الكتاب. وأما المعرفة يعني ما اختلفوا فيه سواء علم ولا غيره، هذا الذي نحن عند الآن. لا فأنت يا زهران الكلام هيا نمسك كما يكونان معرفين زهران هاشم. طيب ويخصون عطف البيان بالمعارف. اي نعم سواء العلم ولا غير ذلك يعني من المعارف. ويوافق عطف البيان متبوعهم في 14 اوجه الاعراب ثلاثة الافراد 4 التذكير 5 التنكير 6 كيف فروعهن مغلقة العشاء. نعم. فروعهن الإفراد والتثنية والجمع. لا أسمع. الإفراد والتثنية والجمع. ها؟ الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد لا. الإفراد خلص. المفرد. فروع الإفراد يا شيخ. هو التثنية والجمع. المفرد. الإفراد ذكرناه. طيب التثنية والجمع. اثنين. التثنية والجمع. نعم. التذكير والتعليم. التذكير والتعليم. هذا هو 4. التذكير ضده الثاني. أنيس. التنكير. التنكير. جده المعرفة فروعهن إيش؟ نعم فرعه إيش؟ الإفراد فرعه التسمية والجمع. وقول الزمخشري إن مقام إبراهيم أسمع في الآية إن مقام إبراهيم في الآية عطف على آيات بالمشهد مخالف للإجماع. أسمع مخالف إيش؟ للإجماع. ولما يخالف؟ لأن عشان تقدم. نعم تقدم من الشرح لأن آيات جمع مقام إبراهيم مفرد يختلفوا في التركيب الثاني. أي شيء؟ نعم آيات جمع نعم مقام إبراهيم مفرد. مقام إبراهيم مفرد أين يختلف؟ إذا ليش على أبو مقام إبراهيم؟ ها؟ شو صدم أحسن؟ لحن في هذا الاعراب ولكن هذا مصدر هذا لا هو اي خلي الشنقيطي انا اجيبه على الدمخشري. نعم مصدر المقام المفروض منه والمصدر يجوز فيها هذا يستوي فيه المذكر والثالث والجمع لا يتغير. اي ماذا تقول؟ هذا الجواب عنه. نعم مصدر اول. لا ولذلك يجوز فيه ما لا ما ما ما لا يجوز في غيره. نعم تمشي هذا. ولكن يعني ابن هشام رد على الزمخشري هذا وقول الزمخشري ان مقام ابراهيم في الحكايه هذا مقام ان مقام ابراهيم اعرب إن مقام إبراهيم. يا ولد أعني الكتاب حركها به المقام، إن مقام إبراهيم عطف بيان، ليس على مقام إبراهيم. يا ولد أشيك ما اسمك؟ ما عندك جواب؟ وين؟ ها؟ أعرف أعرف. ها؟ مقام إبراهيم اسمه إيش؟ إن منصب يا أخي. طيب طيب هذا يا أخي. أسمع. واضح؟ ايش اجابه؟ ها؟ حركه الحكايه. اي نعم هو هذا. ابراهيم بس خصوا مذهب ابراهيم. ابراهيم في الايه. فيه ايات مبينات مقام ابراهيم حكاها حكاها ابن هشام. نعم. مثال. حكايه نعم. مثال. مثل ايش؟ بني يزيد. بني يزيد وسط اسعس البيت. وين البيت؟ بني يزيد ايش قبله؟ بني يزيد نعم في البيت. هات يا زهران. هذا حركة الحكاية هذا. ماذا؟ طيب ماشي. قدامك. إذا على هذا مخالف هذا. قال لك مخالف لإجماعهم ابن التمصي، لأن عطف البيان لازم أن يوافق المطبوع. أيوة التسمية جمع غريزان هنا يا شيخ وافقه في التعريف والتنكير. وافقه هنا وين؟ التعريف والتنكير. آيات بينات هذا معرفة؟ آيات آيات آيات هذا نكرة نكرة. طيب بينات نعم بينات كيف حقيقة؟ طيب هذه معرفة؟ أبدا ما فيها معرفة. مقام إبراهيم معرف بالإضافة. نعم نعم ولذلك ما نقول هذا. أيوة مقام إبراهيم معرف بالإضافة ما نقول هذا من تلك فيها كمان. لا لا لا هذا يدخل في الخراج كفارة الطعام مثل هذا. هذا ملاحظة ثانية. لا لا هذا يدخل في نزع للباطل. وين؟ كفارة الطعام مساكين الذي قلنا على هذا نكرة. هذا نكرة مع نكرة. ومن آية مقام إبراهيم مضاف مضاف إلى إبراهيم. إبراهيم معرفة ذلك طعام مساكين مضاف إلى طعام إلى مساكين ما هو معرفة نكرة. أنت بخلاف إبراهيم. إبراهيم معرفة لأنه أنا علم صحيح. أنا علم صحيح. لا لا لا يا شيخ خلت الملاحظة اللي لاحظتها. أخي خلي هذا هذه ملاحظة لاحظتها. نعم أعرف أنا أخير وكلها أعرف هنا واحد لم يوعد في عطف البيان لأن عطف البيان زي مثل إيش؟ زي النعم لأن هذا فأوليا له لأن ابن مالك فأوليا له من نفاق الأولي من نفاق الأولي نعتبري فإذا إن كان نعربها بالبدلية البدل هو الذي لا يشترط فيه ذلك. نعم وكذلك نقدر أن نجيب عن مقام إبراهيم وجهة كونها مفرد أن مقام هذا مفرد مفرد لي ولكن المعرفة إضافته إلى المعرفة ما نقل له في بعض. هذا كلام يا أخي مثلا من مقام مقام هذا تطرق عن المفرد مثلا من تطرق قيام إبراهيم ضرب المكان وضرب أقول لك المصر منه قدام وكذلك هذا نعم المحل الذي يقوم فيه إبراهيم هذا المصر نعم يقوم مكان يكون زمان تخصه به ولا زمان مقامه تطرق على إيه؟ على الثلاثة هذا لا تقول هذا قرينة يا شيخ قرينة المؤمن مقام قيام إبراهيم نعم قيام نعم يطلقونه على الحجر الذي يقوم عليه إبراهيم حين تفعل به قرينة تميز يا شيخ قرينة تميز المكان عن الزمان مخالف لإجماعهم وقوله وقول الجرجاني يشترط كونه أوضح من مطبوعه مخالف كمن بطر في بول. شو نحن يا لا هذا يا هذا ذا الزمة لأن لا أعرف إن ذا الزمة هذا عطف بيان عند السيبوي مع أن الإشارة أعرف أوضح أوضح ياش من المضاف إلى ذي الأداء ويصح ياش ذي الأداء يعني هل الذي يا شيخ ذي الأداء المحلم المحلم ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل إلا إن امتنع. نعم يا إلا أن امتنع إلا أن امتنع الاستغناء عنه. نحو هذا هند قام زيد أخوها ماذا هذا لا يجوز. إذا قلت هند قام زيد لا يجوز لا أخوها إلا في ذكر أخوها بخلاف ذلك هو ما تعرف المال؟ عنده قامة زي اللي يجوز؟ لا يجوز لأنه لا يسمع. وين الرابع؟ لا يجوز أخوها هو الذي يوصل هو هذا أخوه هذا لما الذي فيه أخوها هو الذي هو الرابع لا يستغنى عن أخوها لا يستغنى عنه إلا إذا استغنى عنه أو إحلاله أو يجوز إحلاله محل الأول نحو يا زيد الحارث تقول يا الحارث هذا إذا لا يجوز لا وكذلك قول الشاعر يا أخا يا أخاوينا عبد شمس عبد شمس ولو فدا وين الشاهد فيه ها لا تنظر صوتي أنا لا وين الشاهد عبد هذا أطلب بيان من أخاوينا بيان من أخوينا ولو فلا معطوف على عبد هل يجوز في عبد شمس هذا أن تكون بدل لا ولما لأن البدل على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل لا هذا ما هو عبد شمس هذا كله. يجوز أن يا أخي انتبه عبد شمس هذا يجوز أن تقول إنما ولو فلا لو فلا هذا مفرد على مبني على الطب نعم لأن لو فلا ولا لو فل نعم جعلتها هذا الذي منع هذا الذي منع موسى الذي قلت حتى كما نعم. لأن البدل على نية تكرار العمل هذا العظمة أكثر من ما قاله ابن مالك ثم بين أن ابن مالك هذا من شواهد ابن عقيلة من هذه الأنواع نعم واضح ولا يا أخوينا عبد شمس ولو فلا ليش ما يجوز أن تقول ولو فلا عبد شمس ولو فلا بدل من بدل من من إيش من من من خوي لأنه ولو فلا هذا فلسك وجعل كمستقل نسق ما بدل لكن لم تقول ولو فلا لو فلا يجب أن تكون بدل لأن البدل على نفسك بيان وفل لازم أن تكون بيان وفل فيا صير التكتب هذا غير تكون مستقل بنفسه المناد المستقل بنفسه عبد الله كمان لا يجب أن تجعله بدل خوين عبد الشمس خوين لأن خوين مستقل واضح نعم نحو ذكر التابعي الذكري ليس أن يبدأ في المرضي نصف المال وقول الشاعر كمان ايه أنا ابن التاريخ بكري بشري عليه الطير تطلبه لا أنت تنظر منها أنا وضحت ها أنت المال رد التاريخ هو رد التاريخ البكري بشري أنا الشاهد فيه يا عمر الديبل انتبه هذه قواعد تجد من قسم وين المانع موش انت كان انت عارف خلي غيرك خلاص هات يا عمر هذا عطف بيان يا شيخ. عطف بيان. ولما؟ ولما؟ وين عطف بيان؟ بشر. لا. بشر. لا فتح. هاي ولما؟ ليش ما تقول بدر؟ ايش السبب؟ المانع. هات قوت هذا سجد سجد يا سجد هو يقول في المادي العسل تتعرف هذا شيء لا ولكن بعد ما طلعت في الكتاب لا لا طلعت في الكتاب ما في فرق عمر اللي ما طلع في الكتاب ما جاء هذا ما في فرق يعني الجواب بما في الكتاب ما في فرق لا لا لا انا لا انا شفت اقول ابن مالك لصالحا لبدل اليتيم وراء بغير نحن لا غلام يعمر ونحن بشر تابع بكري وليس ان يبدل بالمرضي ولما انا لله انا عمر صار بصر يعرف ما يعرف. Yeah.